هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذه الآيات والأحاديث ليست للكفار فحسب، إنما هي لعموم الناس أجمعين. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما كان في قصص السابقين عبرة، لأن الذي حدث معهم سيقع مثله في زماننا، فمن انتفع بما قصه الله عز وجل في كتابه لم يقع في المخالفة. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فهذا ايضا يدل على ان ما عابه الله عز وجل من الشرك في الامم السابقه انه واقع في هذه الامه، والسعيد من اعطى لغيره. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار؟ الند هو الشبيه والمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله عز وجل لا مثل له. إن الله عز وجل له أسماء وله صفات، فأسماؤه لا تشبه أسماء الخلق، وصفاته لا تشبه صفات الخلق. فمن شبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو شبه صفات الخلق بصفات الله عز وجل، فقد أتى موبقة عظيمة. فالله عز وجل عالم، وقد وصف بعض عباده بالعلم، لكن علم الله عز وجل لا يشبه علم الخلق، فإن علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: أحصاه الله ونسوه. وأما علم المخلوق فهو مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلم المخلوق يلحقه نسيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فمن زعم أن علم المخلوق غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، فقد شبه علم المخلوق بعلم رب العالمين. ومن زعم أن علم الله عز وجل يلحقه نسيان ويسبقه جهل، فقد شبه علم الله عز وجل بعلم خلقه، وهذا من المهلكات. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: أجعلتني لله ندا؟ هل هذا المسلم عدد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أنت يا رسول الله تخلق الخلق؟ ما معنى قول النبي له أجعلتني لله ندا؟ إن الأمور لا تجري إلا بمشيئة الله عز وجل فقط، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى الرسل لا يجري أمرهم إلا بمشيئة ربهم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أنت رسول الله حقا، لكنك لا تملك من أمر نفسك شيئا. ولما قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. وقال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان درة لحاجته. فمعنى قول الرجل ما شاء الله وشئت، كأنه قال إن الأمور لا تجري إلا بمشيئة الله ومشيئتك. فلا بد أن يشاء الله عز وجل وأن تشاء أنت. فسوى بين مشيئة النبي ومشيئة غيره، وهذا من اتخاذ الأنداد. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل كما في سنن أبي داود وقال يا رسول الله نهكت الأنفس وضاعت العيال وجهدت الأنعام فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. نستشفع بك على الله أي نجعلك شفيعا لنا عند ربك، أنت تسأله وهو يعطينا. ونستشفع بالله عليك أن يكون الله عز وجل شفيعا لنا عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح حتى جعل يكثر التسبيح حتى عرف الغضب في وجهه، وقال ويحك شأن الله أعظم من ذلك. الله يكون شفيعا لأحد؟ الشفيع اللي هو الواسطة، والواسطة أقل من المشفوع عنده. يذهب الرجل يقضي مصلحة عند موظف، يقول له الموظف من واسطتك؟ فيقول الله، ويظن أنه يحسن العمل. الله يكون واسطة عند أحد؟ الله يشفع عند موظف؟ الله يأمر؟ إنما الذي يشفع المخلوق الذي لا يملك الأمر، فما هو إلا سائل طالب. أما رب العالمين أمره بعد الكاف والنون، ولا تقل بين الكاف والنون فليس بينهما شيء، إنما أمره بعد الكاف والنون. فلما سوى الرجل بين النبي وبين ربه في الشفاعة غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع اتخاذ الأنداد في هذه الأمة الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به، ويدعون الأولياء ويستغيثون بهم. إنهم لا يفعلون ذلك إلا وقد اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل. إن قول الرجل مدد يا رسول الله أو أغثني يا حسين أو أنا في كرب يا رفاعي لا يفعل ذلك إلا وقد جعله من دون الله ندا. تعلمون كيف ذلك؟ إن الله عز وجل استأثر بعلم جميع اللغات، فلم يجعل الله عز وجل لبشر علم جميع أنواع اللسان، حتى الرسل، حتى سليمان لم يكن يعلم إلا منطق الطير. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعلم لسان قومه فقط. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. تعلم لغة يهود لأن النبي لا يعرف العبرانية، لا يعرف إلا اللغة العربية فقط، لا يعرف الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية، يعلم اللسان العربي فقط، وكذلك غيره. والإنسان إذا أراد أن يكتسب اللغة يتعلم لغة لغتين، ولا تكون إجادته لهما كإجادة أهل اللسان. من الذي يعلم جميع اللغات؟ هو الله عز وجل. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس عند الله مترجم يترجم له، لأنه يعلم اللغات جميعا. أنت عربي يكلمك بالعربية، أنت ألماني يكلمك بالألمانية، أنت فرنسي يكلمك بالفرنسية، ليس عنده مترجم لأنه الذي يعلم اللغات جميعا. أما البشر صفاتهم لها حد تنتهي عندهم. نحن الذين ننتمي للإسلام معظمنا مختلفون في اللغة، مسلم عربي، مسلم ألماني، مسلم إيطالي. فإذا جاء هذا الألماني ووقع في كرب واستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام بلغته الألمانية، أيعرفها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيعلم ما يقول؟ مسلم فرنسي قال: مدد يا حسين، بلغته الفرنسية، أيعلمها الحسين؟ أيعرف ما يقول؟ إنك إن دعمت ذلك شبهته بالملك الذي لا تغيب عنه لغة. أما البشر علمهم باللسان محدود. أيها الإخوة، إن هناك لغة يتخاطب الناس بها هي لغة الإشارة، الخرس كيف يتعاملون؟ يتعاملون بالإشارة. بل إن بعض المتكلمين يستعملون الإشارة في التعبير عما يريدون، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي وهو في سياقة الموت، والنبي على صدر عائشة رضي الله عنه، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله بصره. قالت عائشة: وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. كيف قال نعم؟ إشارة برأسه. وفي الصحيحين أن عبد الله بن حدرب تقاضى مع جابر دينا كان عليه في المسجد، فلما علت أصواتهما كشف النبي سجف الحجر وقال: يا عبد الله، ضع من دينك هكذا. أشار بيده إلى الشطر إشارة بيده، ولم يقل ضع من دينك النصف. وفي الصحيحين أن أسماء دخلت على عائشة والمسلمون يصلون صلاة الكسوف، فقالت لعائشة: ما بال الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقالت أسماء: أهي آية؟ قالت: نعم، إشارة برأسها. فإذا جاء هذا الأخرس ووقع في دليل وأراد أن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، فاستغاث بميت بإشارة من يده، أيعلمه وهو ميت؟ أيراه ليرى إشارة يده ويعلم ما يريد؟ أن نقول للناس إن الخرس يستغيثون بربهم، وأما المتكلمين فيستغيثون بالله وبغيره، فنكون قد جعلنا ربنا مغيث الخرس، وجعلنا الخلائق مغيثين للخلائق. هل يليق ذلك بالملك أن ننزله هذه المنزلة؟ وثانية، لأن مقام التوحيد مقام عالي. إن الله عز وجل لم يعط لبشر سمع كل صوت، لصفاتك حد، وليس لصفات الله حد. إن سمعك له نهاية، تسمع القريب ولا تسمع البعيد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه بحديث، فقال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في حديث. فقال بعض الصحابة: سمع ما قال فكره ما قال. لماذا لم يجب؟ كره السؤال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. فهذا نص واضح على أن النبي قد لا يسمع الصوت القريب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي بسند جيد أن النبي زار سعد ابن معاذ رضي الله عنه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال سعد: فأجبته بصوت فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب بصوت خفيف فلم يسمع النبي. فكرر السؤال مرة ثانية والاستئذان، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فأجاب سعد بنحو جوابه الأول ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر النبي استئذانه لسعد، فأجاب سعد بنحو جوابه الأول ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى وانصرف. فلحقه سعد وقال بأبي أنت أمي يا رسول الله، والله لم يخف علي سلامك وقد أجبتك، ولكنني أردت أن أستفيد من السلام والبركة. فلم يكن بين سعد وبين النبي سوى جدار، ولم يسمع النبي السلام لأنه بصوت منخفض، والذي يسمع أي صوت هو الملك. ليس بينه وبين سعد سوى جدار ولم يسمع. فأنت اليوم بينك وبين النبي المسافات البعيدة، فإن استغثت به أيسمعك على طول المسافات وبعد الأمكنة وخفوت الصوت؟ من الذي يفعل هذا؟ إنه الله فقط. الذي قالت عنه عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها وأنا في ناحية الحجرة فلم أسمع كلامها، وأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك. ومن هي عائشة؟ إن المستغيثين اليوم بزينب أو بنفيسة هل هن أفضل من عائشة؟ إن عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ولم تسمع، وهي حية أفيسمع الميت؟ إنك لو زعمت ذلك، زعمت أن سمع هذا الميت كسمع الله عز وجل الذي يسمع أي صوت مهما كان عاليا أو منخفضا، مهما كان صاحبه قريبا أو بعيدا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وثالثة أيها الإخوة، إن الله عز وجل لم يعطي بشرا إلا قلبا واحدا. ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه، والمعنى أن العبد لا يدرك إلا من جهة واحدة. فلو أن رجلا جاءه واحد من عن يمينه وواحد من عن شماله فجعل يكلمانه في وقت واحد، أيعقل الصوتين معا؟ أيستطيع أن يدرك كلام من عن يمينه وكلام من على شماله في وقت ويعقل المعنى؟ طيب لو جاء بثالث من أمامه وبرابع من خلفه وتكلموا في وقت واحد، هل هذا الرجل يعقل الصوت جميعا؟ إنه لا يفعل ذلك. من الذي يفعل ذلك؟ إنه الله عز وجل. ترفع إليه الحاجات مع اختلاف الألسنة فيسمع كل داعي ويعقله ويعلم ما يريد. الذين يدخلون الآن ضرائح الموتى ويحيطون بالضريح، واحد من عن يمينه أو شماله ومن أمامه ومن خلفه، وهم جمع غفير ويتكلمون في وقت واحد، هذا يريد الولد وذاك يريد الزوجة وآخر يريد السفر وآخر يريد نزح مآربه، هذا صوت باك وهذا صوت شاك، هذا صوت رجل وهذا صوت امرأة وذاك صوت طفل، صوت عال وصوت منخفض وذاك قريب وآخر بعيد في وقت واحد، مع اختلاف الألسنة واختلاف الحاجات واختلاف الأصوات، أيعقل الميت كل هذا في وقت؟ أيميز حاجة الرجل من حاجة الطفل من حاجة المرأة؟ أيميز صوت هذا من صوت ذلك؟ إن الذي يزعم ذلك يسوي الميت برب العالمين الذي لا يشغله سمع عن سمع ولا يتضمن بكثرة الحاجات. إن الذي يفعل ذلك قد جعله ندا من دون الله عز وجل، لأنه شبه سمعه بسمع الله عز وجل وعلمه بعلم الله عز وجل. وهذا من اتخاذ الأنداد الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله له صفة والمخلوق له صفة من صفات الله عز وجل أنه لا يبلغه الضر، كما قال عن نفسه في الحديث الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فهذا وصف لا يبلغه الضر. وأما المخلوق يبلغه الضر ولا يقدر على دفع الضر عن نفسه. إن الصفوة المختارة من بني آدم وهم الرسل بلغهم الأذى ولم يقدروا على دفعه. قال الله عز وجل لبني إسرائيل: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهذا النبي الذي قتل أدركه عدوه بالأذى فلم يقدر على دفع القتل عن نفسه وقتل، أفإن أدركك القتل يصح أن تقول يا نبي الله أغثني؟ وهو لم يقدر على دفع الضر عن نفسه. إن يحيى بن زكريا عليه السلام مات مقتولا وكذلك والده، ولم يقدر على دفع الأذى عن أنفسهما، فكيف يقدران على دفعه عن غيرهما؟ بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بلغه عدوه وشد رأسه وكثرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسال دمه الزكي الطاهر، ولم يقدر على دفع ذلك عن نفسه. إن الحسين رضي الله عنه أدركه عدوه وقتلوه وحازوا رأسه فلم يقدر على دفع ذلك عن نفسه وقتل. أفإن أدرك رجلا عدوه وأراد أن يقطع رأسه يصح أن يستغيث بمقطوع رأس؟ يصح أن يستغيث بمن لم يقدر على حفظ رأسه؟ إن أي بشر يبلغه الضر فلا يصح أن يدفع الضر عن نفسه. وقد يقول قائل: أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. والجواب أن العلم النافع الذي يتبعه العمل، أما الذي يعلم ثم يخالف لا عقل له. إن رجلا لو قال أعلم أن النار تحرق ثم وضع يده في النار هل أفاده العلم؟ إنه جاهل. إن قول القائل أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون معناه أن تتوكل على الذي ينفع ويضر. فإن خالفت ما تعلم فهو بجهلك، والجاهل لا يضر إلا نفسه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن المستغيثين بغير ربهم اتخذوهم أندادا من دون الله عز وجل، إذ ساووا بين صفاتهم وصفات ربهم، فهل نكفرهم؟ هل نقول إن من قال مدد يا رسول الله كافر؟ هل نقول أنت مشرك؟ إن الذي يميز مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب جماعة التكفير هو هذا الباب، إن أهل السنة يبينون الحق ويحزنون الجاهل. إن التكفير باب خطير لا يلجه أحد إلا ببينة، كالشمس في رابعة النهار. إن الحكم بخروج رجل من الإسلام إلى الكفر ليس بالأمر الهين، وقد ولد هذا الباب الخوارج قديما وجماعة التكفير حديثا، يكفرون المسلمين ولا يعذرونهم، وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة. لا يعذرون أحدا، وقد دل الكتاب والسنة على عذر الجاهل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. إن الجاهل الذي واقع الذنب أو الكفر معذور بجهله عند أهل السنة والجماعة، وإن العذر بالجهل من أصول أهل السنة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فاشترط الله عز وجل في العذاب أن يتبين لك الهدى، والجاهل الذي لم يتبين له الحق معذور عند أهل السنة، خلافا لجماعة التكفير الضالة المضلة. وفي القرآن الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا بد أن يبين لك وأن تكون على بينة من أمر ربك ثم تخالفه. أما الذي لم يتبين له فهو معذور، والله لا يعاقب أحدا لا يعلم أن هذه مخالفة. وقد ثبت في المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، والسجود لغير الله عز وجل كفر، ولا يجوز لبشر أن يسجد لبشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ لم يقل أنت كافر، لم يقل ما هذا الكفر الذي رجعت به، قال: ما هذا؟ يستفسر أعده علم أم لا؟ ما الذي أوقعه في هذه المخالفة؟ فقال: يا رسول الله، وجدتهم يسجدون لأساتذتهم وبطالقته، وأنت أحق بذلك منه. فقال يا معاذ: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أنا أريد أن تمعن النظر في هذا الحديث. معاذ لما سجد، السجود عبادة، والسجود لغير الله كفر لا يجوز. فلما سجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا معاذ؟ لم يعنف، مع أن هذا الفعل صورته صورة الكفر. ضع هذا في عقلك، هذه الصورة السجود لغير الله عز وجل. سأل النبي بنفس هادئ. وفي الصحيحين أن أسامة بن زيد في بعض الغزوات قاتل رجلا من المشركين في ميدان المعركة، مشرك أشهر السيف، هل يمتلئ رجل في كفره؟ مشرك يقاتل على كفره. فلما شد عليه أسامة وقع السيف من يده ونادى بشجرة. أسامة والسيف في يده، والكافر المعروف كفره، اعزل بلا سيف. فلما هم أسامة بقتله قال: اشهد ان لا اله الا الله. فقتله أسامة. لماذا قتله؟ لان الوضع يدل على ان هذا الرجل نطق بالشهادتين ليحمي راسه من القتل، ولم يقلها رغبة في الاسلام. هل وقع الاسلام في قلبك؟ اللحظة التي وقع السيف من يدك، هذا معقول؟ هذا الذي وقع في قلب أسامة، انت تقاتل على كفر، وقع السيف، أوقع الإيمان في قلبك وقت وقوع السيف؟ فلم يعقل أسامة هذا فقتل. فلما أخبر النبي بذلك تغيظ عليه وغضب وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجعل يكررها. وأسامة يقول: يا رسول الله، إنما قالها عودا من السيف. قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء؟ غضب على هذا ولم يغضب من معاذ، مع أن صورة فعل معاذ صورة الكفر. والظاهر أن أسامة كان معذورا، فانظر كيف غضبه على من كفر من نطق بالشهادة، وكيف لينه مع من وقع في الكفر ونحن لا ندري ما سبب وقوعه. حتى تعلم ضلال هذه الفئة، وأنهم لم يحسنوا فهم الكتاب والسنة. إن الجاهل المعذور يحتاج إلى الرفق. فالذي وقع في الكفر قد يكون معذورا، لكن الذي اجترى على تكفير مسلم يحتاج البر أن يغلق له حتى لا ينفتح هذا الباب. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا يواقعون شيئا من المخازي بغير علم، حتى في باب الذنوب التي هي غير الكفر. باب العذر، باب الوسطية التي تميز بها ديننا. لما جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه بالزنا وقال: يا رسول الله زنيت، هل في الدنيا أصلح من هذا اللفظ أن يقول رجل زني؟ لأن باب العذر غير منغلق، فهناك احتمال أن يكون ماعز لا يعلم ما هو الزنا، وأنه يظن أن التقبيل زنا، فقال له لعلك قبلت، أي لعلك قبلت المرة فظننت أن هذا زنا، لم يقل أنا رجل اعترف بالزنا ارجموه، إنما وضع الاحتمالات لعذره. لعلك فمت، قال لا يا رسول الله. فلما لم يكن هناك عذر وهو يقر بمثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوا، شموا رائحة فمه لعله شرب الخمر. كل هذا حتى لا يغلق باب العذر. فقام الصحابة فقالوا يا رسول الله ليس في فيه رائحة الخمر، فلم يبقى هناك احتمال. فقال يا ماعز أتدري ما الزنا؟ سبحان الله، بعد كل هذا أو تدري ما الزنا؟ قال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتيه أحدنا من امرأته حلالا. فلم يكتفي بذلك، قال أفعلت كذا؟ لا يكفي، اللفظ الصريح الواضح لا يكفي. قال أكذا؟ ونطق باللفظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى هناك عذر. وليس ما نحن أمامكم ده مجرد ذنب وصاحبه مسلم. أناتي في باب الكفر ونخرج الرجل من الملة بغير إعذار، بغير أن نقول لعل ولعل؟ إن الذي يفعل ذلك يخالف الواضح الصحيح من النصوص، إن أهل السنة لا يكفرون بذنب ولا يكفرون أبدا إلا بعد إقامة الحجة الواضحة النيرة التي يتبين بها المخالفة. أما مجرد أن ينطق الرجل باللفظ لا نقول إنك كافر، لا سيما في الديار التي يغلب عليها الجهل، والذي مضى الناس أزمانا لا يظنون إلا أن هذا من الدين، لا يعلمون شيئا عن باب التوحيد. فالذي يلد في هذا الباب بهذا السلاح، سلاح التكفير، يقع في موبقة عظيمة. ولله در الحافظ حينما نقد قول الغزالي وأقره لما قال إن الخطأ في الحكم بإسلام ألف كافر أفضل من الخطأ بتكفير مسلم. لو أننا أخطأنا فحكمنا على ألف كافر بالإسلام، هذا خير، هذا أفضل، هذا أحب إلى الله عز وجل من أن نخطئ فنقول عن مسلم إنه كافر. إن العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة، وإن عدم العذر بالجهل أصل من أصول أهل التكفير. فاحفظوا هذا واعلموه، إن أهل السنة يعذرون الخلق ويبينون الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا شفاعة نبيك أوردنا حظه يوم القيامة، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليك. أبار الله جنوان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.